الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى في الحكم العطائية: لولا ستر الله لما كان عمل أهلا للقبول، لولا ستر الله لما كان عمل أهلا للقبول. دعونا أيها الكرام نقف مع أنفسنا وقفة صدق، ونسأل أنفسنا سؤالا صادقا: هل الأعمال التي نقدمها بين يدي الله جل جلاله ترضينا؟ يعني هذه الصلاة التي نصليها، والدعاء الذي ندعوه، والقرآن الذي نقرأه، والذكر الذي نذكره، والصدقة التي نقدمها، كم فيها من شوائب؟ كم فيها من نسيان؟ كم نشرد في الصلاة؟ كم نغفل في الصلاة؟ كم نلتهي في الوقوف بين يدي الله جل جلاله؟ لكن الله جل جلاله لا يعاملنا إلا بما هو أهله. ومن صفاته الرائعة الجميلة التي سمى بها نفسه، وهي من صفات الجمال، أنه جل جلاله حيي ستير، يستر عيب عبده. والستر يكون على عدة أنواع: يستر عيبك عن الناس، وليس هو المقصود من هذه الحكمة، إنما المقصود من هذه الحكمة يستر عيبك عنه. اسمع ماذا قال في الآية التي نحفظها جميعا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. شكملت الآية: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال العلماء في التفسير: تصلي 4 ركعات، بجزء من الصلاة خشعت وباقي الصلاة لم تخشع، كيف يسجل الله لك هذه 4 ركعات؟ يقول: سجلوا هذه 4 ركعات كأنه خشع فيها كلها، أجمل لحظة فيها يختارها لك ويكتب لك كل العمل عليها. في الزمر يقول جل جلاله: ليكفر الله عنهم عملهم، لا أسوأ الذي عملوا. شو أكتر شيء مش منيح سيء؟ الرأس يكفره، وبالمقابل كل ما تحته يكفر. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. حتى يوم القيامة ورد في الحديث الصحيح: الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، ثم تأتي صلاتك بين يدي الله جل جلاله، فيرى الله تعالى أن هذه الصلاة ناقصة، هون ما خشع، وهون ضيع، وهون تذكر المرأة، وهون تذكر الولد، وهون بلش حساباته، وهون تفكر هلا بعد الترويح شو بنعمل. فتأتي الصلاة يوم القيامة ناقصة مش كاملة، فهو يحب أن يجزيك بأحسن العمل. فيقول الملائكة: هل من تطوع تكمل به صلاته؟ صلى سنة قبلية قبله، صلى سنة بعدية بعده، مصلي كاين التراويح كلهم، جيبوا من التطوع كملوا لي في الفرض، خلي الفرض يكون كامل. هذا ربك يكمل أعمالك ويسترك. في الحديث الصحيح أن الله تعالى يدني العبد منه يوم القيامة ثم يقرره بذنوبه، وفي روايات: فيضع عليه كنفه وستره. لأنه السؤال، بس السؤال يوم القيامة فضيحة، أتخيل إحنا قديه هنا كلنا بالطوابق فوق وتحت قديش ألف نطلع؟ أي واحد بس نسأله ما في شيء سؤال، الشيخ سألني بينه وبينك وين تسألني حد الناس؟ كيف يوم القيامة كل الخلائق رسول الله عليه الصلاة والسلام يسمع سؤال الله لك ويسمع جوابك لله، وكل الأنبياء وكل المرسلين وكل البشر، تخيل ما موقف. لكن الله تعالى الستير يستر عبده، يدنيه منه، يضع عليه ستره، ثم يقرره بذنوبه. كيف يعني يقرره؟ يقول هكذا في الحديث، يقول الله تعالى: عبدي فعلت كذا في يوم كذا في ساعة كذا. شو بدي وين بدي يلف ويدور يعني؟ شو بدي يقول له؟ نعم نعم فعلت، بس هذا السؤال ما حدا سامعه. عبدي فعلت كذا، فيقول نعم فعلت. عبدي فعلت كذا، نعم فعلت، فيقرره بذنوبه. خلص كل مكشوف عنه. ثم يقول الله: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك الآن يوم القيامة، غفرتها لك. فنحن يا إخواني ديروا بالكم، نطلع على عمل من الأعمال أنه هي بتدخلنا الجنة. لا صلاة بتدخلنا الجنة، ولا صوم، ولا صدقة، ولا قرآن، ولا ذكر، ولا دعاء، كله مش مزبوط. لكن أنت عليك أن تحرص أن تكمله قدر المستطاع، ثم تقول: يا رب هاي بضاعتي، هاي بضاعتي. ولله المثل الأعلى، مثل أب يحب ولده، يحب أن يقويه وأن يطوره، فيقول له: يا ولدي اذهب وأتني بهذه المهمة. وهو يراقبه من بعيد ويعلم أنه ضعيف، فيأتيه شيء ضابط وشيء مش ضابط، شيء راكب وشيء مش راكب، فيأخذها ويكملها هو، ويقول له: أحسنت أحسنت ونعم ما فعلت. فبتقول له: أمه على شو؟ بقول له: ماشي مريها، ما هذا الولد بدنا نكرمه. فيوم القيامة تأتي الأعمال. لذلك عندما يأتي إنسان قد عبد الله 500 عام لم يعصه بها طرفة عين، يقول الله تعالى له: شو رأيك من دخلك الجنة بالأعمال اللي عندك ولا برحمتي؟ قال: لا يا ربي، رحمتك على عين وراسي، بس أنا بدخل بأعمالي، أنا زلمي بتقضيها صلاة وصوم وعبادي، ما عصيت الله أبدا. طيب جيبوا الميزان، حطوا 500 عام، جيبوا لي نعمة البصر، بس حطوا نعمة البصر، هل توافي هذه العبادة 500 عام نعمة البصر؟ قال: فرجحت نعمة البصر وطارت 500 عام. الله يقول: أدخلوه النار، خلاص أنت هيك بدك. قال: لا لا يا رب، لا تفكر حالي أعمالي زبطة، لا يا رب برحمتك. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام صحح البوصلة عند الصحابة، فقال: لا يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت؟ طب أعمالنا نحن فهمنا، وأنت أعمالك رسول الله. قال: ولا أنا، حتى أنا أعمالي مش مضبوطة 100%. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طب شيخ، لكان لشو عم نعمل هالأعمال إذا كل الأعمال؟ لا، أنت مطلوب منك أن تقوم بالأعمال حتى تحصل الرحمة. لذلك رحمة الله جل جلاله للذين اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، بس يجوا بالأخير، خلص آخر الليل، خلص 20 ركعة وقرأ هالجزء ودعا، قال له: يا رب هاي بضاعت يجيب لك إياها، ما فيش معي غيرها يا رب. حرصت قدر المستطاع أنه أخشع، قدر المستطاع ركزت، قدر المستطاع خشعت، اجتني كتير مغريات، اترك الصلاة وروح وبلا كل التراويح وبلا ما تصلي بجماعة، وفي عنا سهرة بالمكان الفلاني، وأعدي يا ربي تركت كل شيء من أجلك يا رب، وجاي وأنا عارف حالي ضعيف وبنسى كتير وبغفل كتير وبشرد كتير، بس يا رب هاي بضاعتي، وين روح وين روح عند غيرك يا ربي؟ هاي بضاعتي قدمتها بين يديك. الله تعالى إن جئته بهذه الصفات سيكملها لك ويكتبها لك أضعافا مضاعفة. أبشر، ألم يأته الذي قتل 100 نفس 100 نفس بس عندما أقبل إلى الله، أقبل على الله، لسه ما عامل ولا عمل، أقبل على الله مهد بالطريق. فالملائكة قالوا: وين نخده هذا الزلمة؟ قاتل 100 نفس، وين نخده؟ لسه ما عمل ولا عمل. إجت ملائكة الرحمة قالوا: لا هذا تاب، اتخانقوا بعضهم، ملائكة العذاب الرحمة هذول بده يخدوه على النار وهالجنة. فقالوا: يا ربي ماذا نفعل؟ فالله تعالى يريد، يحب عبده الذي قتل 100 نفس، الله تعالى يحبه، فكيف بي وبك؟ الله تعالى قال للأرض، قال: أولا قيسوا الأرض، إذا كان أقرب لأرض المعصية تخدوه على النار، إذا أقرب لأرض التوبة بتخدو على الجنة. ثم قال الله الأرض الملك ملكه يفعل ما يشاء. قال له للملائكة أنتم اشتغلوا بالقياسات وأنا بضبط الموضوع. قال للأرض يا أرض هي تقاربي أربي أرب لعنده أرض الرحمة أرب لعنده وأرض العذاب تباعدي. فقسوه قالوا يا رب طلع أقرب لأرض الرحمة. قال فأدخلوه الجنة. رب يعمل لعباده رب يرحم عباده. فما ظنكم برب العالمين أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. لمضيع الله وين يروح؟ لمضيع الله خسر. ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. لذلك لولا ستر الله عليك لم يكن عمل أهلا للقبول. نستر حالنا وما نطلع شايفين أعمالنا وما نطلع نفخين ريشنا ونقول اليوم صلينا 8 وتر اليوم صلينا 20 خلصت رمضان. قل يا ربي أنت بس سترك أنا عملت اللي علي والباقي عليك. فأحسنوا الظن بربكم يغفر لكم بإذنه تعالى. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.